سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشيطان والذنب. الشيطان دايما حريص ان هو يوقع الانسان في المعصية، لان الذنب هي الحاجة اللي الشيطان بيتسلط بيها لقلب الانسان. يعني الشيطان بيقدر يدخل لك لما بتقع في المعصية. احيانا الشيطان، وسواسة الشيطان في الغالب بتبقى في صدر الانسان. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. وصدر الانسان غير القلب. علشان الشيطان يدخل لقلبك محتاج ان انت تفتح له الباب. الحاجة او الطريق اللي بيفتح للشيطان الدخول هو المعصية، الذنب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اللي وقعهم في الزلل، اللي خلاهم في اللحظة دي، كان المفروض ربنا يثبتهم في اللحظة دي، وقعوا بسبب المعصية، بسبب الذنب. قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الذنب ليه شؤم، والشيطان دايما عايز يوقعنا فيه علشان آثار الذنوب والمعاصي وشؤم المعصية يجي علينا. أول حاجة من آثار الذنوب والمعاصي إن المعصية دايما سبب في حرمان الإنسان من العلم، وسبب في حرمان الإنسان من الرزق. يعني كتير من الناس كان حافظ قرآن، كان حافظ العلم، وبسبب المعصية بدأ ينسى اللي هو حافظه. المعصية سبب في حرمان الرزق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكذلك اللي ما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى بيحرم الرزق، كما قيل في الحديث كان في ضعف: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثالث حاجة من أثر الذنوب والمعاصي إن الإنسان فيه وحشة، بيجد وحشة في قلبه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل ما الإنسان بيعمل معصية كل ما بيحس إنه بعيد، حس إن هو كان زمان بيتأثر بالقرآن، كان زمان بيتأثر بالموعظة، كان زمان بيحس إن هو في حال بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لما بدأ يعصي، بدأ يصر على الذنوب والمعاصي، بدأت الحالة دي تتغير، بدأ يحس إن هو بعيد، بقى في وحشة. ومش بس وحشة بينه وبين ربنا، في وحشة بينه وبين الناس، بين الصالحين، فبقى حاسس ببعد، حاسس بفجوة. كمان من آثار الذنوب والمعاصي إن الأمور تبقى صعبة على الإنسان، تعسير الأمور. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكذلك الإنسان اللي بيعطل التقوى، اللي بيصر على الذنوب والمعاصي، الأمور بتاعته بتبقى صعبة. هتلاقي كل حاجة صعبة في حياته، الجواز صعب، الشغل صعب، الرزق صعب. ليه؟ لأن هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك من آثار الذنوب والمعاصي ظلمة في قلب الإنسان، قلبه يظلم والعياذ بالله. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس قال أثر جميل جدا، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. شوف آثار السيئة. ابن عباس قال: إن للسيئة سوادا في الوجه والعياذ بالله، أثر المعصية يظهر على وشه، ظلمة في القلب، وهنا في البدن، يحس إن جسمه ضعيف، وهن في البدن، مش قادر يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وضعفا في الرزق، ضيقا في الرزق، رزقه يبقى ضيق، وبغضة في قلوب الخلق. سبحان الله، كل دي من آثار الذنوب والمعاصي. كمان من شؤم المعصية إن المعصية بتولد بعضها. يعني كل ما الإنسان يعمل معصية فتتولد منها معصية تانية، زي لما الطاعة من ثمرة الطاعة إن هي تفتح لك طاعة تانية بعدها، فكذلك المعصية كل ما الإنسان يعمل ذنب من شؤم الذنب إن هو يتفتح له معصية تانية. زي واحد نظر للحرام فيفتح له باب إن هو يكلم البنت، وبعدين بعد ما كلمها فتح له باب تاني ان هو يخرج معاها، بعدها بدأ يتطور في الذنوب بسبب المعصية الأولانية اللي هي النظرة، فده من شؤم الذنب. كذلك من شؤم المعصية ان الإنسان احيانا يحرم من قلبه استقباح المعصية. يعني هو ما عادش شايفها وحشة. يعني بعد لما كان في الأول بقى شايف ان الذنب ده حاجة كبيرة جدا وحاجة قبيحة، بعد فترة من آثار الذنوب والمعاصي إن القلب ما بقاش شايفها وحش، بقى شايفها عادية، بل بالعكس بقى شايفها حلوة كمان. وخطورة ده إن الإنسان بعد كده بيحتقر المعصية، شايفها حاجة بسيطة، يعني مش شايف إن هي كبيرة. والمحقرات دي من أعظم الأبواب اللي الشيطان بيدخل منها، وده اللي إحنا عايزين نتكلم عنه، محقرات الذنوب. الحاجة اللي الشيطان رضي بيها، الحاجة اللي الشيطان يرضى ان احنا نقع فيها على طول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. الشيطان يرضى ان احنا نتعامل بمحقرات الذنوب. ايه هي المحقرات؟ ان الانسان يعمل ذنوب يقول لك يا عم دي حاجه بسيطه، اما ان هو بيعمل ذنوب كبيره، ذنوب كبيره، وبعدين ما يشوفهاش ان هي حاجه، يعني يقول لك ده حاجه بسيطه ما فيهاش مشكله، او ان هو بيعمل ذنوب صغيره كتير جدا فما بقاش شايف ان هي ذنوب اصلا من كتر الذنوب اللي عنده، والذنوب الصغيره الكتير اللي هو بيعملها هو بطل يتوب منها، بطل يعد ان دي اصلا من الذنوب لان هو شايفها محقرات. طب ليه المحقرات دي خطيره؟ أول حاجة إن المحقرات دي سبب في هلاك العبد. هلاك العبد يعني ممكن واحد من الذنوب الصغيرة دي يهلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. شوف مثال المحقرات دي، تخيل في يوم من الأيام واحد ماشي في غابة من الغابات فطلع عليه أسد، فبدأ يصارع الأسد ده، فصارع الأسد وهزم الأسد، وده دليل إن الراجل ده كان راجل قوي، أسد واحد وقدر يتغلب عليه رغم إن الأسد قوي جدا. بعد شوية الإنسان ده مشي فطلع عليه 20 كلب، العشرين كلب دول قطعوه. شوف رغم إن الأسد قوته لا تقارن بالعشرين كلب، إلا إن هي دي فكرة المحقرات، إن ممكن إنسان يعمل كبيرة من الكبائر، كبيرة واحدة، فيندم ويستغفر ويحس بالكسرة. ممكن إنسان يكون عنده ذنوب كتير جدا من الصغائر ومش شايفها، فلما تجتمع على العبد تكون سبب في هلاك الإنسان ده. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. تاني حاجة، ليه محقرات الذنوب خطيرة؟ لأن الإنسان ما بيشوفهاش، ففي الغالب ما بيتوبش منها. يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه. الإنسان المؤمن كل ما كان هو معظم ربنا سبحانه وتعالى، لما بيعمل معصية بيحس ان هو كأنه قاعد تحت جبل والجبل ده هينزل عليه، خايف. وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه يفعل به هكذا، يعني هو شايف الذنوب بتاعته كأن ايه، في بس ايه دبان معدي على مناخيره كده فبيهشه، هو مش شايف الذنب. عشان كده كان سيدنا أنس يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فبالتالي الإنسان اللي عنده محقرات هو ما بيشوفهاش فما بيتوبش منها. ثالث حاجة، ليه المحقرات دي خطيرة جدا؟ إن الإنسان بيتحاسب على الصغائر يوم القيامة حساب شديد. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. احنا بنبقى متخيلين ان يا عم دي نظرة، ده كلمة، حاجة بسيطة، يعني ده انا بهزر يا عم، ده احنا بس دي احنا لسه عملنا حاجة، ده كلمة بس كده، ده واحد بتتريق عليه ولا بتسخر منه، حاجة بسيطة، فيحس ان هو ما عملش حاجة. هي دي خطورة الموضوع. فيجي يوم القيامة يتفاجأ كمية سيئات غير عادية، كم نظرة على كم هزار على كم كلمة على كم حاجة جرح بها انسان على كم كلمة فيها قلة ذوق، الحاجات اللي هو كان بيعملها عادي. فيتفاجأ يوم القيامة ان هو بيتحاسب على الصغائر دي. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها، يعني اعرضوا عليه الصغائر وخلوا ايه الكبائر على جنب. فالملائكة تقول له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. هو ايه قاعد يفكر لما دي الصغائر، طب الكبائر هعمل فيها ايه، فخايف من الكبائر. فيجي في اللحظة دي ملك يقول له، لأن الإنسان ده كان تاب في الدنيا، فيقول: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، يعني السيئات بتاعتك اتبدلت حسنات لأن أنت توبت في الدنيا. فالراجل يقول إيه؟ فيقول: عملت أشياء لا أراها هنا. بيقول: يا رب طب فين الكبائر بتاعتي، عايزة تتبدل حسنات. سيدنا أبو ذر قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة من خطورة المحقرات إن الصغائر لما الإنسان بيصر عليها ممكن تتحول لكبائر. يعني ممكن إنسان بيعمل صغائر بس هو مصر عليها مش عايز يتوب منها، فبعد فترة الصغائر دي مع الإصرار تتحول لكبائر. آخر حاجة إن محقرات الذنوب، الذنوب الصغائر كتير جدا إنسان بيعملها، ممكن تكون سبب في سوء الخاتمة والعياذ بالله، إن الإنسان في لحظة الموت يخذل، في اللحظة اللي هو محتاج تثبيت، في اللحظة اللي هو محتاج الأعمال الصالحة بتاعته تكون سبب في حسن الخاتمة. كان قصة من القصص، حد من السلف دخل على شخص وهو بيحتضر وهو بيموت، فقال له قل لا إله إلا الله، فقال هو كافر بما تقول، رفض إن هو يقول لا إله إلا الله وقال أنا كافر، رفض الكلام ده ومات على كده. سبحان الله، مات على سوء خاتمة. فالراجل ده لما خرج سأل عنه، سأل عن الشخص اللي مات ده، قال فإذا هو مدمن خمر، طلع مدمن خمر، فكان يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. هو الشخص ده خذل في لحظة الموت بسبب الذنوب كتير اللي هو كان عايش عليها. كم من شخص كان عايش طول حياته على المعصية ومات عليها والعياذ بالله. فعشان كده عايزين نحذر من محقرات الذنوب، وعايزين نفهم ان مفيش حاجة اسمها ذنب صغير وذنب كبير، في حاجة اسمها ان دي معصية، ان دي حاجة المفروض ان انا اعظم ربنا سبحانه وتعالى، فمش هتفرق معايا ده ذنب صغير او ذنب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ولازم افهم ان ده من اعظم مداخل الشيطان اللي وقع بيه كتير من الناس على مر التاريخ. ربنا يا رب يغفر لنا ويتوب علينا. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي